أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة المجادلة سورة مدنية عدد آياتها 22 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أي ألم تر إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود أصدقاء ووالوهم والمنافقون في الحقيقة ليسوا من المسلمين ولا من اليهود ويحلفون كذبا أنهم مسلمون وأنك رسول الله وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه ثم يقول الله أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أي أعد الله لهؤلاء المنافقين عذابا بالغ الشدة والألم إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والحلف على الكذب ثم يقول الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين أي اتخذ المنافقون أيمانهم الكاذبة وقاية لهم من القتل بسبب كفرهم ولمنع المسلمين عن قتالهم وأخذ أموالهم فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام فلهم عذاب مذل في النار لاستكبارهم عن الإيمان بالله ورسوله وصدهم عن سبيله ثم يقول الله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي لن تدفع عن المنافقين أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا أولئك أهل النار الملازمون لها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها وهذا الجزاء يعم كل من صد عن دين الله بقوله أو فعله اقرأ القرآن اقرأ القرآن مرحبا بكم مستمعين الكرام بعد أن استمعنا للآيات وكذلك لتفسيرها في هذه الفقرة شيخ صابر إذا كان هناك مجمل التنبيهات التي تود الإشارة إليها أشوفك يعني كتبت مجموعة نعم ما شاء الله تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من الأشياء التي تهمنا في هذه الحلقة حتى نتلو الآيات تلاوة صحيحة مجودة على سبيل المثال طبعا لا الحصر ألم تر إلى الذين تولوا التاء مرققة وفي الواقع دائما التاء إذا جاء بعدها التاء حرف رقيق ففيه ضعف في ترقيقه إذا جاء بعده حرف فيه تفخيم مثل الراء ربما تجنح التاء إلى التفخيم نقول ألم ترى تاء وليس تاء ألم ترى إلى الذين تولوا وهنا ترى مجزومة محذوفة الحرف العلة لا نقول ألم ترى إلى الله ليس هناك مد لأن حرف العلة محذوف للجزم بلم التي سبقت الفعل إذن الترقيق في التاء والحذف للألف المقصورة قريبا من ذلك غضب الله عليهم لو قلنا غضب الله با بتفخيم الباء هذا مجانب للصواب الباء واقعة بين الضاد الحرف المفخم الكبير هذا وبعدها أيضا لام لفظ الجلالة المغلظة في كلمة غضب الله فلو لم ننتبه للباء ستضيع بين الضاد المفخمة واللام المغلظة وتصبح غضب الله الصحيح غضب الله غضب الله عليهم ترقيق الباء. فصدوا كذلك الدال ترقق وليست فصدوا فصدوا دو بترقيق الدال من طرف اللسان. وكذلك الفاء فصد وليست فا ليست فصد فا فصد مثل الفصل والفضل ليس الفصل ولا الفضل. لن تغني عنهم البعض قد يقول لن تغني عنهم هي تغني منصوبة باللن الناصبة فالياء مفتوحة. أصحاب النار ليست أصحى أصحاب ترقيق الحاء للصاد قبلها. وكذلك ترقيق الهمزة ليست أصحى أصحاب وهذا تحتاج إلى تدريب إلى ممارسة كما قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه أي التجويد إلا رياضة امرئ بفكه بمعنى يقرأ كثيرا وتدرب كثيرا ويسمع كثيرا ويتعلم كثيرا. ترقيق الهمزة ثم تفخيم الصاد ثم ترقيق الحاء أصحاب النار. طبعا كلمة النار هنا عليها وقف عليها صلة فقد يصلها البعض وقد يقف عليها البعض. إذا وقفنا سيكون حظ الراء التفخيم نقول أولئك أصحاب النار لو وصلنا أصحاب النار هم فيها هكذا. إذا لها حالتان إذا وقفنا فخمنا للسكون ثم قبلها المد وإذا وصلنا رققنا لأنها ستأخذ حركتها وهي الكسرة. آخر تنبيه أولئك أصحاب النار ثلاث همزات متتالية نحذر من التسهيل نقول أولئك أصحاب النار لا نقول بتحقيق الهمزة مخرجها من الحلق أولئك أصحاب النار والله أعلم. إذن نبدأ الاتصالات. إحسان مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إحسان كلمة منكم القراءة من المصحف. إيه. طيب النون ليس عليها شيء هذا يدل على أنها نون مخفاة وليست نون ظاهرة. لا نقول منكم نقول منكم وفيها غنة منكم ما هم منكم ولا منهم. نعم ما هم منكم ولا منهم ولا منهم هذه النون الثانية عليها علامة السكون هي رأس الخاء الصغيرة هذه فيدل على ظهورها. إذن النون الأولى مخفاة والثانية ظاهرة. ما هم منكم ولا منهم منهم هكذا ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعلمون ما كانوا يعلمون. نعم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. أيضا عن سبيل الله أيضا النون في عن سبيل ليس عليها أي شيء. في الواقع لابد أن يكون على الحرف حركة حتى لو كان سكون إلا إذا كان مخفا أو مدغما أو منقلب لا يوضع عليه شيء أبدا. إذا حروف السواكن إذا لم تظهر في النطق في ضبط المصحف لا يوضع عليها علامة السكون. إذا فقط كانت مظهرة ظاهرة في النطق يضع عليها علامة السكون، أما ما سوى ذلك من إخفاء أو إدغام أو إخلاب لا يضع عليها علامة. إذن عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء الله، بارك الله فيكم، كتب الله أجركم، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لإحسان من الرياض. المشاركة الثانية معنا أحمد من مكة. أحمد السلام عليكم يا أحمد. نعم السلام عليكم يا أحمد. اسمي عبد الرحمن. عبد الرحمن أنت من مكة ولا من وين؟ من مكة. يلا يا عبد الرحمن استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعملون وهم يعلمون. أحمد عبد الرحمن، عفوا عبد الرحمن علقت معنا الأولى. عبد الرحمن الله يحفظك ويبارك فيك، ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك ندي. في أول الآية بعد الكلمة الرابعة قوم من غضب، سمعني قوم من غضب الله عليهم هكذا؟ قوم غضب الله عليهم. شوف أنا ما سمعت نون التنوين، هي قوم من عشان بعدها غين، ولذلك الفتحتين يا عبد الرحمن الفتحتين فوق بعض بالضبط، صح؟ نعم. ولا في فتحة متقدمة على الثانية؟ لا، فوق بعض بالضبط. معناها أن هذا الحكم حكم إظهار، أي التنوين ظاهر في النطق نون كاملة، قوم من غضب، لكن سمعتها منك الله يحفظك قوم من غضب كأن فيها إخفاء. لا، قوم من غضب الله عليهم، لأن التنوين إذا جاء بعده حروف الحلق الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين هنا والخاء تكون إظهار. تفضل يا عبد الرحمن. قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعملون وهم يعلمون. نعم. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله. شوف التنبيه، نبهنا في الأول يا عبد الرحمن، حضرت معنا التنبيهات الأولى، فصدوا خلي الدال من طرف اللسان، فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم المصحف أمامك أعتقد أن لن تغني لي عليها فتحة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ممتاز عبد الرحمن، آخر آية آخر جملة فقط، أولئك أصحاب بدون قلقلة في الصوت أصحاب النار. تفضل. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، لا، لو وقفنا عليها عموما نقول أصحاب النار وهذا مفخمة، لكن لو وصلنا أصحاب النار هم فيها. الله يحفظك يا عبد الرحمن، شكرا على اتصالك وتربتك الجميلة. شكرا لك يا عبد الرحمن من مكة. معنا الآن جواهر من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا جواهر، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. انتبه يا جواهر. جواهر تقرأ من المصحف؟ إيه. طيب، ألم ترى إلى، يعني الراء ليس بعدها مد ولا ألف مقصورة ولا ياء مرسومة. ألم ترى إلى، ترى إلى ليست ترى، ما في مد. ألم ترى إلى الذين تولوا، في فرق بين تولوا تولوا، تولوا فعل ما، تولوا أمر، تولوا. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء، الفتح فوق الهمزة. إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا إيمانهم، اتخذوا. طبعا فيه جواهر فوق الألف، رأس الصاد الصغيرة هذه، يدل على أن الهمزة لا تنطق إذا وصلنا الآيتين. نقول إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا، نتخذوا، إذا وصلنا ما في ألف أبدا. لكن إذا بدأنا نبدأ هنا الألف مكسورة، لأنها لها قاعدة، إذا كان الحرف الثالث اللي هو الخاء مفتوح نكسرها. اتخذوا أيمانهم، اتخذوا أيمانهم جنات فصدوا عن سبيل. اتخذوا أيمانهم إيش؟ انتبهي لحرف الجيم، شوفي عليه ضمة ولا فتحة ولا كسرة. ماذا؟ انت قريب من المصحف جواهر صح؟ ايوه. الجيم عليها ضمة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا، جنة فصدوا. اتخذوا أيمانهم بهمزة مكسورة، اتخذوا، اتخذوا أيمانهم، انتبه، أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. جنة، جنة فصدوا، جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. عذاب مهين، عذاب مهين. ممتاز. ألم تقنع، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله. أموالهم ولا أولادهم، أموالهم أولادهم هكذا، أموالهم وأولادهم ولا أولادهم، ولا أولادهم من الله شيء أولئك من الله شيء. لو قفنا عليها من الله شيئا، من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار هم فيها، أصحاب النار، أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يرضى عليك يا جواهر، شكرا لك يا أختي على الاتصال. شكرا لجواهر من جازالة. معنا مدحت من الرياض. السلام عليكم يا مدحت. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا فيك، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أم خالدون. الله يحفظك يا مدحت. ما شاء الله تبارك الله. مدحت أنت تحفظ القرآن كاملا أو جله أو بعضه؟ يعني بعضه. طب ليش بعضه؟ قراءتك ما شاء الله ممتازة، لماذا تقرأ بعضه وتعرض عن بعضه؟ الحفظ ما حفظت بحفظ شوية. لا استعمل. لا لا ما شاء الله مدحت قراءتك طيبة، عسى الله أن ينفع بك يعني، وتعلم من حولك من أهلك من أقاربك من أصحابك أو تعمل في. نعم القرآن كله خير وكله بركة، ومثلك قطعت شو طيب في الأداء ما شاء الله تبارك الله، التجويد والتلاوة الطيبة. دعواتك الله يفتح عليك وعلى قلبك وجعلك من أجلنا وإياك من أهل القرآن. نعم شكرا لك. شكرا لك. شكرا لمدحت. الآن معنا أمل من بريدة. السلام عليكم يا أمل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أمل استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. تقرأ من المصحف يا أمل؟ نعم. الله يرضى عليك. قرأ يا أختي. ألم تر إلى الذين تولوا، وضح الفتحات هذه، تولوا قوما. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. عليهم. ممتاز. ما هم منكم ولا هم منهم. ما ويحلف هم منكم ولا منهم. ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. تقرأين غيب غيب الحفظ أمل. لا المصحف. طيب طيب. ويحلفون في واو. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. طبعا الكذب كذلك الباء تحت كسرة. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ممتاز. انتبه الحركة ممتازة، فتحة مع المد. إنهم ساء ما كانوا. إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة انتبه الحركات. أيمانهم الفتحة النون عليها علي لا الهاء ضمة فوق الهاء. أيمانهم ممتاز. جنة فصدوا عن سبيل الله. جنة فصدوا التاء المربوطة عليه فتحتين. جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يرضى عليك يا أمل. أمل كيف تتعلمين التلاوة؟ عندك دار؟ عندك معهد شيء؟ ولا تحفظين في البيت؟ تعمل بيت البيت. لو في فرصة تلتقين بإحدى الدور وكذا، تقرأين على إحدى الأخوات الفاضلات التدريس القرآن خاصة على يد المتقنات، يعني شيء مختلف تماما. أنت ما شاء الله إمكانياتك ممتازة، في كل تنبيه تستفيدين جزاك الله خيرا. وبريدة من المحافظات المتقدمة في القرآن، ولهم باع طويل ما شاء الله في في في تعليم القرآن. شكرا لأمل من بريدة. لا معنى عبد الصمد من جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الصمد؟ طيب. الله يرضى عليك يا عبد الصمد، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يتقبل مني ومنك. تفضل عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يفتح عليك يا عبد الصمد ويبارك فيك ما شاء الله، تلاوة طيبة مبارك الله يتقبل منك. لكن عندي ملحوظة صغيرة جدا يا شهاب عبد الصمد. إنهم ساء ما كانوا، طبعا هذا مد متصل واجب، كأنه زاد شوي منك يمكن، يعني ليس منهج ليست قاعدة في الزيادة، لكن يمكن زاد شوي مع الأداء الصوتي والتغني بالقرآن، فانتبه للأشياء هذه، يعني خليها نفسه اتخذوا أيمانهم ولا أولادهم أولئك، كل المدود خليها يعني متناسقة بحيث ما تكون مد أطول من المد. طبعا هذا لأن قراءتك ممتازة، يعني ما عندك عيب في المخارج والأشياء هذه كلها، فنعطيك الأشياء الدقيقة التي لا تعطى إلى المتقنين. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، جزاك ورعاك الله يحفظك. شكرا عبد الصمد. معنا الآن مها من جازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مها، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. معلش مها مرة ثانية من أول، غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء الله مها، ما شاء الله تبارك الله. مها هل تدرسين في إحدى الدور؟ تبقى يا شيخ بسرك، أنا أتعلم مع أحد البنات عبر الجوال. نعم أتعلم مع أحد الصديقات عبر الجوال. ما شاء الله، جزاكم الله خير أنت وصديقتك التي تعلمك. ما شاء الله، أنا مراعة حرف الهاء، أنت سبق وتالي عندك حرف الهاء ضعيف، قلت لها حق لها عند بعيد حاولت تساعدني. اليوم معقول الحمد لله، جزاك الله خير، ممتاز اليوم، أنا ما لاحظت عليك شيء اليوم. الله يحفظك ويبارك فيك، الله يفتح عليك. حلوة الطريقة ما شاء الله جيدة. يا سلام، هذا التعاون على البر والتقوى. هذا نعم، بارك الله فيك وفي صديقتك يا مها، شكرا لكم. الآن معنا علي من مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ؟ نعم تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيك يا علي، كتب الله أجرك، ما شاء الله تلاوة مبارك، الله يتقبل مضيئة من ذي حسناتك. شكرا لعلي من مكة في أمان الله. معنا زكية من مكة، تفضل يا زكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب هم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعلمون ما كانوا يعملون. أعد الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. أعيدي مرة ثانية الآية هذه زكية، الله يرضى عليك، أعيدي. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يحفظك يا زكية، ما شاء الله تبارك الله. زكية، تستطيعين قراءة اللغة، أنت غير عربية صح؟ تستطيعين قراءة اللغة العربية في الكتب الأخرى ولا في القرآن فقط؟ لا القرآن ما شاء الله تقرأ. نعم ما شاء الله، بارك الله فيك، كتب الله أجرك، اللهم آمين. شكرا لك يا زكية على اتصالك. طيب، شكرا لزكية من مكة في أمان الله. معنا الآن محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد من الرياض ولا؟ من الرياض. نعم من الرياض، تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء الله، الله يكتب أجرك يا محمد، ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا لمحمد من الرياض، نسعد الحقيقة عندما يكون آخر متصل ومشارك بمثل هذه الجودة في الأداء، يساعدنا على تعليم المشاركين والمستمعين. شكرا لمحمد ولكل الذين تواصلوا معنا. الآن أيها الكرام نتوقف لنستمع إلى سؤال الحلقة لمسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. فما المقصود بقوله اتخذوا أيمانهم جنة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة: ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، فما المقصود بقوله اتخذوا أيمانهم جنة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن هذا هو السؤال وطريقة المشاركة في مسابقة المستمعين. أما عن الفائز في مسابقة المستمعين الأسبوع الماضي فهو عمار محمد شاكر من مكة المكرمة، مبروك فزت معنا بجائزة مسابقة المستمعين، إن شاء الله يتواصلوا معك الأخوة من جمعية مكنون لتنسيق تسليمك الجائزة. أما عن الفائزة والفائزة في هذه الحلقة من مسابقة المتصلين شيخ صابر، اليوم كانت اتصالات متميزة في الواقع، وكان عندنا من جازان جواهر هي الفائزة اليوم في حلقة اليوم. جواهر من جازان، إذن مبروك فزت معنا بجائزة المتصلين لهذه الحلقة، القلم القارئ المساعد على التعلم، إن شاء الله يتم التواصل معك يا جواهر وتنسيق تسليمك الجائزة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. في سياق التغطية والمتابعات مستمعين الكرام لجديد الأخبار والأنشطة والفعاليات المتعلقة بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، نسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف الدكتور مبارك السيف مدير مركز نورين للتدريب. السلام عليكم دكتور مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، شاكرين لك الاستجابة والمشاركة معنا في البرنامج. نريد أن نتحدث معك دكتور مبارك عن برنامج التميز الإداري والشراكة التي تمت بين الجمعية ومركز نورين. سلام دكتور. حياكم الله. أول شيء أنا أحب أمسيك بالخير أخوي عبد الرحمن وشيخ صابر والأخوة المستمعين. الله يسلم عليك. الله يحييك ويحييك دكتور. الله يحييكم. حقيقة هي ليست الشراكة الأولى، هذه شراكة من ضمن الشراكات التي عبر الزمن مع جمعيتنا الجمعية الأم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض لمكنون. الجمعية دائما تحاول أن تدعم البرامج النوعية التي تخدم العمل القرآني، ومن ذلك هذا البرنامج، برنامج التمييز الإداري. هذه النسخة الثانية من البرنامج التمييز الإداري. النسخة الأولى كانت عام 1436 وكانت موجهة لقيادة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم خارج منطقة الرياض. أقيم هذا البرنامج نهاية الأسبوع مراعاة للقادمين من خارج منطقة الرياض. وهذه النسخة الثانية برنامج التمييز الإداري، برنامج يمتد لمدة 3 أشهر في وسط الأسبوع طبعا، لأن المستفيدين هم من مدينة الرياض ومن موظفي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم مكنون. وهذا البرنامج يشمل 4 مسارات: المسار المالي والمدار المالي والتخطيطي والقيادة والجودة. حرصنا في هذا البرنامج أن يشارك نخبة من المدربين من أهل التخصص والذين لهم باع طويل في كل مجال، فكانت الاستجابة حقيقة من الجمعية بأن يعني سخرت كافة الإمكانات وشجعت الموظفين رغم يعني البعد المكاني في مدينة الرياض، لما تتكلم عن شمال الرياض عن جنوب الرياض كان السفر من مدينة لمدينة، لكن الجمعية مكنون ما قصرت بهذا الدعم والتحفيز والتشجيع للموظفين، فحضر في كل حزمة مجموعة من الموظفين الذين تتناسب تخصصاتهم مع تخصص المسار سواء التخطيط أو المالي أو القيادة أو الجودة. ويعني البرنامج لا يشتمل فقط على التدريب، إنما هناك مشاريع تتبع التدريب في كل مسار، وأيضا هناك إن شاء الله خطة أن يكون هناك زيارات استشارية للموظفين في أماكن أعمالهم. نعم، هذه الدورات دكتور مبارك صممت حسب حاجة الجمعية أو هي من ضمن أصلا الدورات المصممة في المركز؟ لا طبعا الدورات هي مبنية على تحليل احتياجات تدريبية لمنسوبي القطاع القرآني، وهذه يعني مرحلة سابقة كانت عام 34 و35 مسحنا تقريبا معظم الجمعيات الخيرية تحفظ القرآن الكريم، وأجرينا دراسة تحليل احتياج ما يسمى بمنهجية الديكام، فأثمرت هذه الدراسة عن احتياج مجموعة من الدورات التدريبية وداخلها المواضيع. يعني اقتراح دورات سهل جدا، لكن المواضيع التي تلائم كل دورة هذه اللي فيها يعني عمق في تحليل الاحتياج. فجاءت هذه الدورات لتلائم احتياجات المستفيدين من قيادات وفي الجمعية الخيرية في القرآن الكريم. الاستيعاب لهذه الشراكة، هل هناك عدد محدد؟ هو حقيقة يعني البرنامج يستوعب تقريبا 25 متدرب، لأن طبيعة الدورة تحتاج إلى تركيز وأيضا طبيعة المكان، ونظرا لأننا لا نريد أن نحرم الجمعيات الأخرى والمهتمين من السوق الخيري والقطاع القرآني، جاء يعني إتاحة 10 مقاعد كل دورة تدريبية للجمعية مكنون و15 للجمعيات الأخرى. يعني لو ضربنا 10 في عدد الدورات ان 11 دورة تدريبية معناها 110 متدرب خلال 3 أشهر من الجمعية مكنون. لا شك انه هذه الاعمال وهذه البرامج المنهجية انها مكلفة، يعني هل هناك شراكة يعني مالية او ان اصلا المركز خيري ووقفي؟ هو المركز خيري ولكن هناك دعم احيانا من الجهات المانحة لتبني المشاريع النوعية، وحقيقة بعض الجهات المانحة لديها نفس يتعلق بالتطوير المؤسسي المتعلق بتدريب القيادات. يعني اسمح لي أن بعض اللي يدعمون يتجهون إلى دعم التعليم المباشر اللي هو معلم وطالب، وجميل إلى ذلك لأن يرى الثمرة. يعني أنا دعمت 10 حلقات 10 معلمين ويا الطالب ونحو ذلك، لكن ما هو المنتج، ما هو المخرج؟ أن تدعم تعليم تقليدي أو تدريس تقليدي، لكن لما يكون الدعم على مستوى أعلى للمشرفين لتطوير الأدوات أو للجمعيات لتطوير المنهجيات والأساليب تكون الثمرة أكثر ويكون الأثر أكبر. لذلك الاتجاه نحو البرامج النوعية حتى لو كانت بعيدة عن المستفيد الأساسي اللي هو الطالب على مستوى الجمعية على مستوى الخطة الاستراتيجية أو مستوى المركز، فإن أثرها بإذن الله يكون عظيم وكبير بإذن الله. شكر الله لك هذه المشاركة وهذه الإيضاحات التي قدمتها الدكتور مبارك السيف حول هذه الشراكة بين الجمعية ومركز نورين. شكرا لك دكتور مبارك مدير مركز نورين للتدريب. الله يعطيكم العافية، وأنا أتوجه لكم الشكر بإتاحة الفرصة للمشاركة، وشكر آخر للمؤسسة الراعية مؤسسة سليمان راشدي الخيرية الراعية لهذا البرنامج التي حقيقة دائما تتحفنا ولها اليد الطولة في دعم البرامج النوعية في القطاع القرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. إذن كانت هذه المداخلة مستمعين الكرام متحدثا فيها دكتور مبارك السيف عن هذه الشراكة والجمعية جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، لها يعني خط طويل ومميز فيما يتعلق بتأسيس العمل وأن يكون على أسس علمية منهجية، ولا يعني أكبر يعني من أهمية من تدريب العاملين في هذا القطاع حتى يرتقوا بالمخرجات بشكل عام. فللجمعية التحية وللمركز كذلك التحية على تقديم مثل هذه البرامج النوعية. الشيخ صابر أيضا أنت قريب من هذا المجال، مجال التدريب. أي نعم، هو في الواقع يعني بخصوص مركز نورين أعتبره من 4 المراكز الخادمة للقرآن وقلعة من قلع القرآن في شمال الرياض، وسبق أني شاركت معهم في عدة دورات تدريبية حقيقة للمعلمين وللمتخصصين في هذا المجال. في الواقع ما شاء الله عملهم منظم ومرتب بصورة جيدة، نسأل الله تقبل منا ومنهم، وبنعتبره من المراكز التي ينبغي أن يحتذى بها في هذا المجال. شكر الله لهم وللجمعية طبعا جمعية مكنون التي تتطور ما شاء الله بصورة جيدة في هذه السنوات الأخيرة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن.